بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام من المصنف رحمه الله في باب معرفة علامات الإعراب. وقد تكلم عن علامات الرفع وأنها 4 علامات: الضمة وهي الأصلية، والواو والألف والنون وهي الفرعية، وعرفنا مواضع ذلك فيما سبق. ثم ثنى هنا بعلامة النصب، فقال رحمه الله: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فالفتحة هي العلامة الأصلية، الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب. وأما الألف والكسرة والياء وحذف النون فهي علامات فرعية تنوب عن الفتحة، تنوب عن الفتحة. قال رحمه الله: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وقد سبق معنا الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموع، ما دل على واحد أو واحدة، ليس بمثنى ولا مجموع، هذا هو الاسم المفرد في هذا الباب المراد به. فتكون الفتحة علامة لنصبه، كما تقول: رأيت محمدا، تقول محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهكذا في جمع التكسير، عرفنا أن الاسم المفرد في الرفع علامته الضمة، وفي النصب الآن علامته الفتحة. تقول جاء محمد، هذا علامة الرفع الضمة كما سبق معنا. هنا تقول رأيت محمدا، ومحمدا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهكذا جمع التكسير، وقد سبق معنا تعريف جمع التكسير، وأنه ما دل على أكثر من 2 وسلم بناء مفرده في حالة، ولم يسلم بناء مفرده في حالة الجمع، كرجال ومساجد وكتب وأسد وغير ذلك مما سبق. فهذا تكون علامة، مر معنا أن علامة رفعه تكون الضمة، وعلامة نصبه تكون الفتحة. فتقول رأيت رجالا، رأيت رجالا، اشتريت كتبا، وما أشبه ذلك. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، الفعل المضارع مر معنا أنه إذا لم يتقدمه ناصب أو جازم فإن ولم يتصل بآخره شيء، فإنه يكون في حالة الرفع علامته الضمة، كما مر معنا: يقوم الرجال، يجلس بكر، وما أشبه ذلك. فإذا دخل عليه ناصب فإنه يكون منصوبا، وتكون علامة نصبه الفتحة: لن يقوم محمد، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يقوم، يقوم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه الآن لم يتصل بآخره شيء، وجاء ما يستدعي نصبه دخول لن عليه أو غيرها من النواصب كما ستأتينا. وقوله ولم يتصل بآخره شيء، فإذا اتصل بآخره شيء فإنه يقصد به، يعني هنا نون التوكيد أو نون النسخة، في هذه الحالة يكون مبنيا، يكون مبنيا. إذا اتصلت بآخره نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون. ليسجنن، ليسجنن، هنا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، ولا يكونن من نون التوكيد الخفيفة، لا يكونن. والنسوة مثل يتربصن، يتربصن بأنفسهن، وغير ذلك من المواضع. فهنا اتصلت به نون النسوة، فلا يكون، لا تكون الفتح علامة لنصب، لأنه في هذه الحالة يكون مبنيا. وأما الألف، قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة، فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. ومر معنا تعريف الأسماء الخمسة، عدها وشرط إعرابها بهذا الإعراب، وهي أن تكون في حالة الرفع علامتها الواو، كما سمى: جاء أبوك، وجاء أخوك، وجاء حموك، وجاء ذو مال، وهذا فوك. هذه بشروطها تكون علامة رفعها الواو. أما في حالة النصب فتكون علامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة، فتقول: رأيت أباك، رأيت أخاك، أكرمت حماك، أبصرت ذا جاه، أبصرت ذا علم، أبصرت ذا مال، نظف فاك، نظف فاك، وما أشبه ذلك. فهنا تكون في حالة النصب الألف هي العلامة نيابة عن الفتحة، كما أن الواو تكون على الرفع نيابة عن الضمة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. مر معنا أن جمع المؤنث السالم في حالة الرفع تكون علامته هي الواو: جاءت الفاطمات، والمسلمات، والمؤمنات. ففي حالة النصب تقول: رأيت المسلمات، كما قال الله جل وعلا: خلق الله السماوات. فهنا تقول: السماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. وهنا نابت حركة عن حركة، نابت الكسرة عن الفتحة. رأيت المؤمنات للكسر، ولكن تقول مفعول به، المؤمنات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتح، الكسرة نيابة عن الفتحة. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، في التثنية والجمع، يعني في المثنى وفي جمع المذكر السالم كما سبق معنا. ففي المثنى مر معنا أن علامة رفعه تكون الألف، قل: جاء الطالبان، جاء الزيدان. لكن في حالة النصب تقول: رأيت الزيدين، أكرمت الطالبين. تكون علامة، تكون علامة نصبه هي الياء نيابة عن الكسر، هذا في حالة النصب. وهكذا جمع المذكر السالم يكون، مر معنا أن علامة رفعه الواو، تقول: جاء المسلمون، جاء المؤمنون، أفلح المؤمنون. لكن في حالة النصب تكون الياء، تقول: يكرم الله المؤمنين، يعز الله المسلمين. فتكون الياء علامة للنصب في حالة، النصب نيابة، تكون الياء علامة للنصب في المثنى وفي جمع المذكر السالم، علامة للنصب نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. وسبق معنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، التي هي كل فعل، مضارع اتصلت به تثنية ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ضمير المؤنثة مخاطبة. وهذا سبق معنا: اللي تفعلين، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلان، ويفعلان. وسبق معنا أن أنها تعرب في حالة الرفع، يكون علامة رفع ثبوت النون. تقول: أنتما تكتبان الدرس، أنتم تكتبون الدرس، هم يكتبون الدرس، يعملون، الله خبير بما يعملون تعملون، هذه في حالة الرفع. في حالة النصب، في حالة النصب وكذا في حالة الجزم تكون علامة النصب وعلامة الجزم هي تكون العلامة هي حذف النون. فمثلا تقول لن تفلحوا أيها الكسالى، لن تفلحوا أيها المجرمون، لن يشفعوا لنا فيشفعوا لنا، لن يقوما لن يقوموا لن تقوما. الآن في حالة النصب، وهكذا في حالة الجزم تكون العلامة هي حذف النون. فالنون في الأفعال الخمسة ثبوته علامة الرفع. يقومان الطالبان يقومان بواجبهما، يقومان في حالة رفع، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. أدخل عليه الناصب تقول لن يقوما بواجبهما، لن يقوما، تجد أن النون ذهبت حذفت، فتقول يقوما فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. وهكذا في الجزم، لم يقوما، سواء كان في المثنى لآخر ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أنت، لا تقومي بواجبك، لا تقومي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. وهكذا، وهذا الدرس سهل، ونحن يعني أخذنا جميع علامات النصب لأنها قد سبقت معنا كلها، كلها قد سبقت معنا، وإنما هذا من باب زيادة الإيضاح. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.